يقول أبو شجاع في الفقه الشافعي قال: فصل في أركان الصلاة وسننها. وأركان الصلاة 18 ركنا: النية والقيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن، وقد ذكرنا أنه يجوز أن تكبر قبل الرفع وتكبر بعد الرفع وتكبر مع الرفع. إذن ثلاثة إيه؟ ثلاثة مواطن يجوز أن تفعل هذا، وذكرنا الأحاديث فيها حتى المطيل. قال: وقراءة الفاتحة، أي وقراءة الفاتحة ركن. قراءة الفاتحة اختلف أهل العلم فيها، فمنهم من قال بأنها ركن للإمام والمأموم والمنفرد، يقرأه الإمام والمأموم والمنفرد سرا وجهرا، سواء كانت صلاة سرية كالظهر والعصر والركعة الثالثة من المغرب والركعتين الأخريين من العشاء، واضح؟ فهذه تقرأ فيها الفاتحة، سواء كانت أيضا جهرة تقرأ فيها الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد. وهذا مذهب الشافعي، وهو مذهب الإمام البخاري، وهو مذهب أبو محمد بن حزم، وهي رواية للإمام مالك قديمة خلاف مشهور مالك، وهي رواية لأحمد خلاف مشهور مذهب أحمد. ذكر الرواية مالك ورواية أحمد القرطبي في أحكام القرآن، واحتجوا بأن الفاتحة ركن. ركن يعني يلزم من عدمها العدم. احتجوا بحديث عبادة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. مفهوم هذا؟ إذن قراءة الفاتحة إيه؟ قراءتها واجبة، فصارت ركنا ينبغي أن تأتي بها. وهذا كلام عام رحمه الله، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، هذا كلام عام، لأنه قال لا صلاة، هذه لا النافية في سياق النكرة صلاة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فتشمل الصلاة السرية والصلاة الجهرية، فمن خصص فهو الذي عليه الدليل. هذه قاعدة أصولية، أن العام يبقى على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، فإذا خصصت أنت الذي عليك الدليل، لأننا واقف على الأصل ألا وهو العام. فقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فصلاته خداج خداج خداج غير تمام. قال البخاري: خدجت الدابة إذا أسقطت وليدها، والوليد إذا سقط فإنما ينزل ميت. النبي عليه الصلاة والسلام في سنة أبي داود قال: والسقط يصلى عليه، والسقط يصلى إيه؟ عليه. مفهوم هذا؟ خالف الجمهور، قالوا: لا، إنما تقرأ في السرية لا في الجهرية للمأموم. إذن أخرجوا المأموم، قالوا: المأموم إنما إذا كان الصلاة جهرية فلا يقرأ الفاتحة، أما إذا كان السرية فيقرأها. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن أولا الله عز وجل قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وجه الدلالة: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذن فاستمعوا وأنصتوا، فرق بين الاستماع والسماع، ما الفرق بينهم؟ الاستماع هو طلب التدبر، السماع هو سماع الإدراك، أن يهجم عليك بغير أن تستطيع أن تدفعه وأنت لا تريد، مثلا ممكن تركب سيارة و بعض السائقين مثلا كثير منهم يشغل إيه؟ أغاني، فأنت جالس تسمع أم لا؟ ها أجيب أنت بتسمع لكن بتستمع؟ لو استمعت صرت آثما، لو استمعت صرت آثما، لأن الاستماع التاء تاء الطلب، أنك بتطلب تدبر هذا الكلام، فلو استمعت صرت آثما، لكن السماع هذا هجوم على سمع الإدراك لا تستطيع أن تدفع. مفهوم هذا ولا؟ قال فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذن وجه الدلالة الاستماع والإنصات، إذن لا يقرأ، لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجاهرية لأنه يستمع وينصت، فإذا قرأ هذا مناف للاستماع والإنصات. رد عليهم الشافعي وابن حزم والبخاري، قالوا لا هذا الحديث ليس في محل النزاع، هذه الآية ليس في محل النزاع. لماذا؟ انتبه، فرق بين الدليل والاستدلال، هذه مهمة جدا، هذه القاعدة مهمة جدا. لا يستلزم من صحة الدليل صحة الاستدلال، لا يستلزم من صحة الدليل صحة. أهل البدع لا يحتجون إليك إلا بإيه؟ أكثرهم قد يقول قال الله قال قال رسوله، فأنت قد تغتر تقول هذا قال آية هذا قال حديث. لا يلزم من صحة الدليل صحة الاستدلال، لأن صحة الدليل موقوفة على النص، وصحة الاستدلال موقوفة على السنة العملية. انظر في الإيمان، واضح؟ الإيمان هو التصديق. قالوا ما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أتوا بآية ولا لا؟ أتوا بآية، لكن صحة الاستدلال لهم باطلة، فلا يلزم من صحة الدليل صحة الاستدلال. إذن الدليل موقوف على الوحي والاستدلال موقوف على الوحي، صحيح ولا لا؟ كما ذكرنا كلام ابن تيمية رحمه الله. فأتوا بآية، الآية دليل ولا لا؟ دليل، لكن لا يسلم لهم في الاستدلال. قالوا لأن هذه الآية إنما تكون في ماذا؟ الحديث عام، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. إذن يقرأ الفاتحة وبعد أن يقرأها ينصت ويستمع لقراءة الإمام، وجمع الأدلة أولى من إهمال بعضها البعض، والقاعدة الأصولية الإعمال أولى من الإهمال، أي إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها البعض، صحيح ولا لا؟ أن تعمل كلا الدليلين أولى من إهمال إيه؟ من إهمال أحدهم أو بعضهم. فقول الإعمال أولى من الإهمال، فإنما يقرأ ويستمع. لذلك متى يقرأ الفاتحة؟ ذهب البخاري والشوكاني قالوا أفضل وقت للقراءة الفاتحة خلف الإمام أن يقرأها مع الإمام، أن يقرأها مع الإمام، فإذا قال الحمد لله رب العالمين المأموم الحمد لله رب العالمين بغير أن يرفع يرتفع صوته حتى لا يشكل على الإمام، إنما قراءة بالشفاء هكذا يخرج الحروف، لكن لا قراءة نفسية، لأن القراءة النفسية لا تسمى قراءة ولا تسمى كلاما، لا تقرأ في نفسك. وأما حديث أبو هريرة اقرأ بها في نفسك، إنما هو إيه؟ قال له اقرأ، إنما هو إخراج الألفاظ بغير أن ترفع صوتك. البخاري والشوكاني قالوا إنما يقرأ مع الإمام، واحتجوا بالحديث الذي رواه ابن حبان وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري قال صلينا خلف النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم يا رسول الله إنا لنفعل. انتبه، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام سمع إيه؟ قراءة. ثانيا قالوا إنا لنفعل، فقال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. إذا النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن القراءة إلا الفاتحة، وكانوا يقرؤون مع من؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، واضح؟ فإنما تقرأ إيه؟ مع الإمام. نرجع للمسألة الأولى. إذن قالوا إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها البعض، فيقرأ الفاتحة مع الإمام في الفاتحة، ثم بعد ذلك ينصت للإمام في قراءة القرآن. احتجوا أيضا بحديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة قال صلى النبي عليه الصلاة والسلام فبعد أن أنهى الصلاة فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، هذه رواية أخرى، فإني أقول ما لي أنازع القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما لي أنازع القرآن. قال أبو هريرة قال فسكتوا عن القراءة، فسكتوا عن إيه؟ عن القراءة. فقالوا هذا دليل على أنهم سكتوا عن القراءة. مفهوم هذا؟ سكتوا عن إيه؟ عن القراءة. ردوا عليهم قالوا أولا لفظة سكتوا عن القراءة هذه لفظة مدرجة، مدرجة من الزهري وليست من كلام أبي هريرة. واضح؟ الإدراج أن يدرج الراوي كلاما ليس من لفظ الحديث، ليس من لفظ الحديث، هذا يسمى إيه؟ إدراج. وقد يكون إدراجا في السند وقد يكون إدراجا في المتن. يعني مثلا أنت قلت لي كل عمرو يذهب إلى المسجد، فأنا قلت لعمرو اذهب إلى المسجد، إذن أنا ذكرت النص ولا لا؟ ذكرت النص، قلت له اذهب إلى المسجد واخبرني بمن فيه، اخبرني من فيه، هذه من كلام الأول، من كلامك أنت أم من كلامي أنا؟ من كلامي أنا، فتسمى لفظة مدرجة مني لأنني أدرجتها في النص، فهي جملة زائدة على النص ليست من أصل النص. مفهوم هذا؟ فأبو هريرة قال سكتوا عن القراءة. البخاري في التاريخ الكبير والنووي في المجموع قالوا كلمة لفظة سكتوا عن القراءة ليست من كلام أبو هريرة إنما هي من كلام الزهري، إنما من كلام من؟ الزهري. فالزهري أخذ عن أبي هريرة، تحمل من أبي هريرة، فتحمل أبي هريرة الحديث قال ما لي أنازع القرآن، ثم قال الزهري فسكتوا عن القراءة. إذن سكتوا عن القراءة هذه من مدرجة من كلام من؟ من كلام الزهري. وقال هذا أيضا الإمام الذهلي الذي هو أعلم الناس بكلام الزهري، فيه جزء اسمه صغير اسمه مرويات الذهلي عن الزهري، حتى إن بعد ما مات الزهري قال الذهلي من أراد مرويات الزهري فليأتي إليه، ما عايز علم الزهري يجي. مفهوم هذا؟ إذن ثبت البخاري، واضح؟ وكفى به. النووي كذا الزهلي، وهو أعلم الناس إيه؟ بكلام الزهري، أنها من لفظة من؟ من لفظة الزهري ليست من كلام أبي هريرة. حتى ولو الجواب الثاني، ولو سلمنا بأنها من كلام أبي هريرة لا يسلم أنهم ما تكلموا وما نطقوا، إنما سكتوا عن القراءة جهرا وقرؤوها سرا وما ارتفعت بهم أصواتهم. طب من أين أتيت بهذا الكلام؟ هو من كيسك؟ لا، ليس من كيس، إنما هو أيضا من أبي هريرة. في سنة النسائي واضح لفظة النسائي أن النبي أبو هريرة قال قال النبي عليه الصلاة من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فصلاته خداج، خداج غير تمام. في رواية عند النسائي قال يا أبو هريرة إنا نكون خلف الإمام فماذا نفعل؟ قال اقرأ بها في نفسك، أهو اقرأ بها في نفسك، وقال اقرأ. إذن هذا تحرك إيه؟ تحرك الألفاظ. واضح؟ لأن القراءة في النفس هكذا، الكلام في النفس لا يسمى عند العرب كلاما، لا يسمى عند العرب إيه؟ كلاما، لأن الكلام عند العرب هو اللفظ المفيد، اللفظ المفيد لفظا فقط، ولا يفيد لا يسمى كلاما. مفهوم هذا؟ إنما اللفظ المفيد يسمى إيه؟ كلاما. لذلك أهل السنة أنكروا على الأشاعرة حينما قالوا هو كلامه النفسي، القرآن هو كلامه النفسي، قالوا لا يعرف في اللغة، لا يعرف العرب شيء اسمه كلام نفسي، إنما لا يكون الكلام كلاما حتى يكون لفظا ويكون مفيدا، ويكون إيه؟ مفيدا. أما نفسي لا، إلا إذا جاء دليل يقيد بإيه؟ يقيد بهذا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز عن أمتي فيما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ففرق بين النفس، حديث النفس والكلام. وحديث النفس أن تردد في نفسك شيء لا تنطق به، تردد في نفسك شيء إيه؟ أنت لا تنطق به، يسمى حديث نفس. أما الكلام فإنما هو اللفظ الإيه؟ اللفظ المفيد. فالصحيح في هذه المسألة هو قول الشافعي هنا والبخاري وابن حزم أن قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد، يقرأها الإمام والمأموم والمنفرد سرا أو جهرا. مفهوم هذا؟ مفهوم سرا أو جهرا. وقراءة الفاتحة، وهنا مسألة، هل تسقط الفاتحة إذا دخل وجد الإمام راكعا؟ فإذا دخل ووجد الإمام راكع فهل يركع معه وتسقط الفاتحة، أم يركع معه ويأتي بركعة أخرى؟ اختلف أهل العلم على قولين. فذهب الأئمة الأربعة أنه إذا دخل على الإمام ووجده راكعا يركع معه وتسقط عنه الفاتحة هنا. وخالف البخاري وابن حزم، قالوا لا، بل لابد وأن يأتي بركعة أخرى. واحتج الأئمة الأربعة، وهناك رسالة للإمام الألباني رحمة الله عليه وعلى علماء المسلمين جميعا وجمعنا بهم وإياكم في الفردوس الأعلى. الإمام الألباني له رسالة في هذه المسألة، في مسألة إدراك، اسمها إدراك الركوع بالركعة، إدراك الركعة بالركوع، إدراك الركعة بالركوع، وهي مأخوذة من إرواء الغليل، يعني أكثرها مأخوذ، أكثرها ليست كلها، أكثرها مأخوذ من إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمه الله. مفهوم؟ احتجوا بهذا الحديث، ألا هو حديث أبو بكرة الثقفي في صحيح البخاري أنه دخل فوجد النبي عليه الصلاة والسلام راكعا فدب راكعا من عند باب المسجد، فقال الله أكبر ودب راكعا ومشى حتى دخل في الصف راكعا، فانتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة فقال من الذي دب راكعا آنفا؟ فقال ها أنا يا رسول الله، فقال زادك الله حرصا ولا تعد. هذه اللفظ الصحيح، ولا تعد. الأئمة الأربعة قالوا لو كان هذا الركوع لا يجزئ عن الركعة لكان النبي يقول له قم وأتي بركعة كما قال للرجل ارجع فصل فإنك لم تصل. صحيح ولا لا؟ فسكوت النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء دل على أنه يقره. هذه قاعدة، إذا سكت النبي عن شيء فإنما هو إقرار منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر على باطل، إذا كان باطلا ينكره عليه الصلاة والسلام. مفهوم هذا؟ لذلك هل ينسب إلى ساكت القول؟ إلا النبي عليه الصلاة والسلام لا ينسب إلى ساكت القول، هذا كلام الشافعي في الأم. إلا الرسول عليه الصلاة والسلام سكوته قول إقرار سنة، مفهوم هذا؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الرجل إذ لو كانت ركعة، لو إذا كانت لم تدرك الركعة بها لكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ائت به بركعة، فعلم أنه بالركوع أدرك الإيه؟ أدرك الركعة. ابن حزم قال ومن أدرانا، ومن أين لنا أنه لم يأتي بركعة؟ هل في الحديث أنه ما أتى بركعة؟ أجيب، فمن أين لنا أنه لم يأتي به؟ من أين لك أنت؟ هتحكم بالغيب؟ واضح؟ قلنا لابن حزم ومن أين لك أنه أتى بها؟ صحيح ولا لا؟ إلزام بإلزام. من أين لكم أنه لم يأتي بها، ومن أين لك أنه أتى بها؟ إذن هذا احتمال، والأصل معي أنا، والأصل إيه؟ معي أنا، ألا وهو إقرار النبي عليه الصلاة والسلام إذ لو كان أتى بها لنقل إلينا، إذ لو كان أتى بها إيه؟ لنقل إلينا. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك الإمام الألباني أثبت في رواية عند البيهقي وحسنها هو عن أبي بكرة الثقفي أيضا هو عن نفسه هو بعد موته عليه الصلاة والسلام فعل هذا، قال الألباني وهذا هو أعلم الناس بمرويه فقد أتى بها. إنما النبي عليه الصلاة والسلام قال له زادك الله حرصا ولا تعد، أي ولا تعد مسرعا مرة أخرى، وثبتت هذه اللفظة عند الطحاوي أيضا أتى بها الألباني، أي لا تعد إيه؟ مسرعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار فما فاتكم فصلوا ما أدركتم فأتموا. مفهوم هذا؟ فالصحيح هو مذهب الأئمة الأربعة أنه إذا دخل العبد فوجد الإمام راكعا فيركع معه فتحسب له الركوع، تحسب له الركعة إذا كان في ركوعه اطمئنانا، يعني إذا اطمئن، لأن بعض الناس يرى الإمام راكع فيأتي يركع، أول ما يأتي يركع يقوم الإمام سمع الله لمن حمده فيعد هذه ركعة، لا، لابد من شرط إيه؟ من ركن ماذا؟ الطمأنينة، أن يركع ويطمئن فيها، لا تقول مثلا تسبيحة واحدة اثنان ثلاثة، هذا ليس عيد دليل، إنما المسألة إيه؟ ثم اركع حتى تطمئن، ثم اركع حتى إيه؟ تطمئن. لا، ما أدرك الإمام في الركوع يا رجل، ما أدرك الإمام في الركوع؟ ها؟ إذا أدرك الإمام راكع، الإمام راكع لا يعد ركع لأنهم لم يدركوا في الركوع. لا، ليس هناك دليل لمسألة التسبيحة واحدة، لأن الأصل ألا هو الطمأنينة في الركوع، الطمأنينة ركن، التسبيح هذه مختلف فيها، فالجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي يقولون بأن التسبيح مستحب ليس بواجب، أحمد يقول بأن التسبيح واجب، سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، يقول بأن التسبيح واجب، الجمهور يقول لا، ليس التسبيح بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للمسيء لحديث المسيء صلاته سبح في الركوع أو في السجود، فكان هذا صارفا، فالأصل هو الطمأنينة، فهذا هو الصحيح. ابنك معنا. وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، وبسم الله الرحمن الرحيم شيخ الإسلام ابن تيمية جعل لها مبحثا في القواعد النورانية، في آخر القواعد النورانية، كتاب القواعد النورانية ده يا أخوانا والله نصيحة مني لكل طالب علم ينبغي أن يقرأ القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ها؟ ها موجود اسمه القواعد النورانية، كتاب مهم جدا، ابن تيمية يضع لك فيه أطراف العلم، أصول العلم، ما هي أصول الأئمة في كذا، ما هي أصول العلم في كذا، مهم جدا. البسملة ذهب الشافعي إلى الجهر بها في الصلاة، أن يجهر الإمام بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فيجهر بها، وذهب الجمهور إلى إخفائها، إلى إخفائها أنه لا يجهر بها إنما يخفيها، فيبدأ بالحمد لله رب العالمين. وهذا أصح الأقوال في هذه المسألة، هذا أصح الأقوال في هذه المسألة. والأدلة التي يحتج بها في الجهر واضح، إما صحيحة غير صريحة وإما غير صحيحة. فالصحيح في هذه المسألة هو حديث أنس، هذا أصل في بابه. حديث أنس صحيح مسلم، قال: صليت خلف النبي عليه الصلاة وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وما كانوا يجهرون بها. نص نزل أصل في بابه، وما كانوا إيه؟ يجهرون بها. في رواية عند النسائي: وما كانوا يذكرونها، يعني ممكن لا يجهرون بها، قد يسرون بها. في رواية النسائي: لا يذكرونها. مفهوم؟ في حديث عائشة في صحيح مسلم قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ الحمد لله رب العالمين. إذن ما ذكر إيه؟ البسملة. يوسف فالصحيح في هذه المسألة هو قول الجمهور. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: وما ينبغي في القواعد النورانية، قال: وما ينبغي أن يقتتل الناس على مثل هذه المسائل المختلف فيها، مثل هذه المسائل، يعني هل تجهر بها أم تسر بها. خلاص الأصل في باب حديث أنس. لكن ممكن واحد مثلا شافعي متعصب في هذه المسألة، واضح، يقول لك: لا، عندي حديث أنس. ألا وهو حديث، ما هو حديث أنس؟ حديث أنس أيضا أن أنس سئل عند الدراقطني عن حديث، عن هذا الحديث: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان، قال: ما حدثت به، ما حدثت به. طيب كيف ما حدثت به؟ هذا عند الدراقطني في سنن الدراقطني، ها، في صحيح مسلم الرواية هذه: ما حدثت بها عند الدراقطني. الشوكاني وغيره من أهل العلم قال: ولا جرم في هذا، لأن في عند علماء المصطلح باب من حدث ثم نسي، فهل لنا نسيانه أم لنا روايته؟ لنا روايته، لأن الإنسان إنما سمي إنسانا من كثرة نسيانه. قد يعرض الإنسان نسي شيئا، ينسان. ممكن مثلا أنا أتكلم معك في الهاتف في مسألة ما، ونأتي بعد شهر أو شهرين تذكر المسألة التي قلت بها: أنا قلت لك، أنا ما قلت لك شيء يا رجل، أقسم بالله أنت قلت كذا، والله أنت قلت لك، والله ويقسم أنا ما قلت شيء. صحيح ولا لا؟ فوارد هذا، مفهوم؟ فباب من حدث ثم نسي إنما يؤخذ بإيه؟ بروايته. لذلك إنما سمي الإنسان إيه؟ سمي الإنسان إنسانا من كثرة نسيانه. هذا كلام ابن عباس، مفهوم هذا؟ فلنا روايته وليس لنا بما نسي، لأن النسيان طارئ يعرض على الإيه؟ على الإنسان. أما روايته فموجودة، مفهوم هذا؟ فما ينبغي أن يحدث القتال في مثل إيه؟ مثل هذه المسائل، والإخوة يحدث بينهم هجر ونفور، وقد يحدث بينهم تطاول بالأيدي في مثل هذه المسائل. قال ابن تيمية قال: وهذا سلوك أهل البدع. أي سلوك أهل السنة أبدا. لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال هذا في المجلد 11 من مجموع الفتاوى عند كلامه، لا معذرة الأسف، هذا في كتاب العلم في المجلد 26 في كتاب العلم للشيخ ابن عثيمين، كان بيتكلم في طلب العلم وهذه المسألة، فقال: ومن بدع العصر، من بدع العصر، أن يقول الرجل لأخيه: أنا لا أصلي خلفك. لماذا؟ لأنك تقول بأن لحم الإبل لا ينقض وأنا أقول بأنه ينقض. افهم هذا جيدا، فرق بين الخلاف في أصول السنة التي هي الخلاف بينها بين السنة وأهل البدع، مفهوم؟ فالشيخ ابن عثيمين قال: وهذه مما حدثت في وهذه من بدع العصر، أن يقول الرجل: أنا لا أصلي خلفك. لماذا؟ لأنك تقول بأن لحم الإبل لا ينقض وأنا أقول بأنه ناقض. قال الشيخ ابن عثيمين: ولماذا قلت بأنها من بدع العصر؟ لأن الصحابة اختلفوا في لحم الإبل هل هو ناقض أم لا، وكان يصلي بعضهم خلف بعض، لأن الذي قال بأنه لا ينقض الوضوء إنما قاله بمقتضى دليل إيه؟ دليل عنده. تعرف ده مذهب مين؟ بأن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، ده مذهب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب. وبعض علماء الأصول يقول إذا اتفق الخلفاء الأربعة على شيء فهو إجماع. إجماع هذا في كتب الأصول. وبعضهم يقول لا، ليس إجماع لكن حجة، إذا اتفقوا على شيء حجة، وهو قول أبو حنيفة ومالك والشافعي، جمهور أهل العلم على أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء. خالف أحمد بن حزم في هذه المسألة، قالوا لا ينقض، قالوا ينقض الوضوء. مفهوم هذا؟ فهنا وقع خلاف. هل ابن عباس حينما قال إنما هو ينقض الوضوء كان لا يصلي خلف عمر وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ ها؟ كان يقول لا والله لا أصلي خلفك، أنت بتقول لعلك أكلت لحم الإبل، هذه من بدع العصر. مفهوم هذا؟ ففهم هذا جيدا. قال: وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. آية منها اتفق المسلمون على أن بسم الله الرحمن الرحيم التي في سورة النمل آية من القرآن، من أنكرها فهو كافر بإجماع المسلمين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. مفهوم؟ لكن الشافعي قال بأن بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة هي آية إيه؟ هي آية منها، أي من الفاتحة، آية من الفاتحة. الإمام مالك قال لا، هي ليست آية من الفاتحة، إنما ذكرها الصحابة في القرآن تبركا، ليست آية من الفاتحة. بدليل قالوا إن الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي إلى آخر الحديث، ولم يذكر إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فلما لم يذكرها ما كانت إيه؟ علمنا أنها ليست بآية. مفهوم هذا؟ ابن العربي في أحكام القرآن، وابن العربي لا تأخذ منه اعتقاد، ابن العربي ينحو منحى الأشاعرة في كثير من الأمور. ابن القيم رد عليه في مسألة الاستواء وغيرها في كتاب الصواعق المرسلة. فلما تيجي تقرأ أحكام القرآن لابن العربي المالكي احذر مسائل الاعتقاد، وكذا شرحه على تحفة الأحوزي، شرحه على الترمذي، مسائل الاعتقاد احذر، لأنه ينحى منحى الأشاعرة في كثير من المسائل. فماذا؟ ابن العربي قال إيه؟ فلما اختلفوا علمنا أنها ليست بآية من الفاتحة، إذ لو كانت آية علمنا أن القرآن إنما متواتر يأتي بإيه؟ بالتواتر. فلما اختلفوا علمنا أنها ليست إيه؟ ليست بآية. مفهوم هذا؟ وهذه المسألة أيضا خلافها إيه؟ ليس من مسائل الأصول يعني. مفهوم هذا؟ فما ينبغي وضع فيها الشحناء والبغضاء مثل هذه المسائل. قال: والركوع والطمأنينة فيه، أي والركوع ركن، والطمأنينة فيه أي والطمأنينة أيضا ركن، والرفع والاعتدال، أي الرفع من الركوع ركن، هذا ركن عند الجمهور خلافا لجمهور المالكية. وقيل إنها رواية إنه مذهب مالك يراجع فيها، قيل إنه مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة أن الرفع من الركوع مستحب ليس بركن. مفهوم هذا؟ معنى كده أنه ممكن تركع وإيه؟ الواحد مستعجل ولا حاجة يروح نازل. مفهوم هذا؟ واضح؟ الله المستعان. لكن الصحيح أنها إيه؟ أنها ركن. واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام في سنة أبي داود قال: لا صلاة لمن لم يتم ركوعه وسجوده. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم اركع حتى اطمئن، ثم ارفع حتى اطمئن. قال: والركوع والطمأنينة فيه، والرفع والاعتدال والطمأنينة فيه. انتبه، كل موضع ايه؟ الطمأنينة، الخشوع، والسجود والطمأنينة، والطمأنينة فيه، والجلوس بين السجدتين. الجلوس بين السجدتين ركن، يعني أن تسجد ثم تقوم ثم تسجد، خلافا للحنفية. الأحناف عندهم ممكن تسجد وترفع رأسك بمقدار يعني الإصبع ثم تسجد مرة أخرى. مفهوم هذا؟ يعني ممكن ترفع رأسك بمقدار إيه؟ عقلة الإصبع، مجرد أنك ترفع رأسك فقط عن الأرض ثم تسجد مرة ثانية ثبت لك إيه؟ سجودان. هذه صلاة باطلة. رب اغفر لي، رب اغفر لي، هو عنده مستحب، لا يقول بإنكارها، بإنكارها، إنما يقول بإيه؟ مستحب. يعني الرفع بعد السجدتين، هذا بعد السجدة، الجلوس بعد السجدة ثم تسجد، هذا مستحب، ليس بإيه؟ ليس بركن عند الأحناف، وهذا غير صحيح طبعا، هذا باطل. يعني انتبه، لو قلنا مثلا صلاة الأحناف هكذا، صلاة الأحناف أن يبدأ بالوضوء، يجوز عند الأحناف أن يتوضأ بالنبيذ، بماء التمر، ماء التمر، عند الجمهور وضوء باطل، لأن هذا الماء صار طاهرا ليس مطهر لغيره، والأصل أن يكون الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، هو المسمى بالطهور. فتوضأ بهذا الماء ثم دخل فصل. مفهوم هذا؟ قلنا الله أكبر عند الأحناف قد يقول الله الملك، الله الرحيم، فيكون مثلا الله العزيز، ولا يقرأ، لأن القراءة أصلا عند الأحناف ليست بواجبة، أصلا ليست بواجبة، فلا يقرأ. مفهوم؟ ثم يكبر ويركع ولا يرفع يديه، لأن الرفع الأيدي في التكبيرات ليست بواجبة عند الأحناف، فيركع، لا يسبح لأن التسبيح عندهم مستحب، فيركع هكذا. مفهوم؟ ثم يسجد لأن الرفع عندهم إيه؟ مستحب. هذه صورة الأحناف. ثم يسجد، فإذا سجد السجدة الأولى فيقوم مجرد مثلا 2 سنتي بس، يرفع رأسه من إيه؟ من الأرض، ويسجد ثاني، ثم يقوم من السجدة الثانية، لو كان يصلي ركعة واحدة مثلا، ثم يقوم من السجدة الثانية فيجلس بضع وقت كده، لأن التشهد والتسليم كل ده مستحب. هذه صورة الأحناف. عشان كده لما بيجي بعض الأحناف بيتعصب ويروح مسكينه بقى في الحاجات دي، تعال تعرف تصلي صلاة الأحناف دي؟ ما يقول لك لا والله ده مخالفة للدليل، طب اشمعنى مخالفة للدليل وهنا مخالفة للدليل؟ فماذا؟ قال: والطمأنينة فيه، والجلوس الأخير، والتشهد فيه، أي كل هذا ركن، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أي بعد التشهد، حينما تقول التحية لله وصلاة الله إلى آخره، أشهد الله إله محمد رسول الله، ثم تقول اللهم صل وسلم على محمد إلى آخره. التشهد إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا واجب عند الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. في الصلاة هذه في خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بالوجوب، منهم من قال بالاستحباب، منهم من قال بأنها لا واجبة ولا مستحبة، منهم من قال بأنها ليست واجبة ولا مستحبة، إنما هي إذا ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام واجب أن تصلي عليه، لكن أتكلم هنا في التشهد. مفهوم؟ فالذين قالوا، وكلهم احتجوا بحديث واحد، كلهم احتجوا ايه؟ بحديث واحد، حديث ابن مسعود، قالوا: يا رسول الله، إن الله أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. فقالوا: قولوا عليه الصلاة والسلام. قال: قولوا. إذن هذا ايه؟ أمر. إذن قولوا. شوف علم الأصول بقى هنا، علم الأصول ده أيما إنسان لا يتعلم علم الأصول والله لا يعترف به أصلا، لا عالم ولا طالب علم أصلا. ده يروح يبيع طرشي، يبيع لبي، يشوف له شغلانة يكسب بيها عيش. والله مع معذرة اللي بيع طرشي، حد ما بيع طرشي معذرة، لكن والله يا إخواني، والله الذي لا إله غيره، يعني أي واحد ما عنده ما تعلم علم الأصول ده يعني تجده يخبط خبط عشواء، تجده يخبط خبط عشواء، ما يفهم شيء أبدا خالص. ده لا يطلب علم ويشوف له حاجة تانية بقى خالص كده، يفتح له دكانة ولا يعمل له أي حاجة، ما يلوش دعوة بحاجة خالص، ما يلوش دعوة بطلب علم خالص. أذكر كلمة للشيخ صالح آل الشيخ، قال كلمت الشيخ محمود شاكر، محمود شاكر أخو الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. محمود شاكر معروف في علم اللغة والأدب يعني، فحل كبير جدا. فالشيخ صالح آل الشيخ بيحكي عن نفسه فبيقول: فقلت للشيخ محمود أريد كتابا في اللغة أقرأ، عايز أقرأ كتاب في اللغة. فقال له: اقرأ لسان العرب. قال: لسان العرب 20 مجلد. الشيخ صالح يقول له: لسان العرب 20 مجلد، فكيف أقرأه؟ قال: يا بني، بيقول الشيخ صالح جيد، بيقول له: يا بني اذهب افتح لك أي شيء، بيع واشتري، أنت لا تصلح لطلب العلم أصلا. قد قرأته على شيخي مرتين وفي الثالثة لم أكمل عليه. فماذا؟ فيقول له: روح شوف لك حاجة بقى تانية. طالب علم غير علم أصول ده ما يعترف به أصلا أصلا، حتى إذا سمعته كده تمج من كلام، ما عنده أصول. مفهوم؟ فقالوا إيه؟ قولوا عليه السلام قال: قولوا اللهم صل وسلم على محمد. فقولوا فعل إيه؟ أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فأخذوا منها أن الحكم إيه؟ للوجوب. الفريق الثاني قالوا: لا، ده مستحب ومباح، مستحب أو مباح، وقد ترتقي الاستحباب. طب ليه ما مستحب إزاي؟ قال: قولوا، قولوا فعل ماذا؟ أمر. قالوا: لا، أنتوا بتكلموا ناس مش فاهمة، ده الأمر هذا لم يأتي مجرد، إنما أتى بعد استفهام، والأمر بعد الاستفهام يفيد الاستحباب. عندك أمر مجرد وعندك أمر يأتي بعد استفهام. أمر مجرد يعني افعل، أعفو اللحى مثلا، هذا أمر إيه؟ مجرد، خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام بقى يستفهم عن شيء، يسأل عن شيء، هذا استفهام، سؤال، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: افعل، افعل، هذه جاءت بعد سؤال. الأمر بعد الاستفهام إنما يفيد الاستحباب، وهذا عليه الجمهور، جمهور الأصوليين، ويقول به الشيخ ابن عثيمين، ويقول به الشيخ صالح آل الشيخ في شرح على الوريقات، أن الأمر بعد الاستفهام يفيد الإيه؟ الاستحباب، لا يفيد الوجوب. مفهوم هذا؟ لا يفيد إيه؟ الوجوب. يعني مثلا حديث الصحيحين من حديث عمر، قال يا رسول الله، عمر قال يا رسول الله: أينام أحدنا وهو جنب؟ أينام، هذا استفهام ولا لا؟ فقال: إذا توضأ فلينم. يعني أنت جنب إذن فلينم، لو قلنا بالوجوب إذن واجب عليك أنك تنام، طبعا مش عايز أنام، هتنام، ده أمر، لكن مش للوجوب، هذا إيه؟ هذا إباح، لأنه أمر جاء بعد إيه؟ بعد استفهام. لذلك الجمهور لما قالوا لحم الإبل يستحب، لما أتوا بحديث سمرة قال يا رسول الله: أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم، توضأوا من لحم الإبل. ها، توضأوا فعل إيه؟ جاء بعد استفهام. مفهوم؟ فالأمر بعد الاستفهام إنما يفيد إيه؟ يفيد الاستحباب لا يفيد الوجوب. فقالوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هنا إيه؟ مستحب. بعض العلم قال: لا، الوجوب أو الاستحباب هذا خارج الصلاة أصلا، لأن الحديث ليس في الصلاة. ابن مسعود ما قال يا رسول الله إن الله أمرنا أن نصلي عليك، كيف نصلي عليك في الصلاة؟ ما قال في الصلاة، إنما قال كلام إيه؟ مطلق. فقال: قولوا اللهم صل وسلم على محمد. إذن هذا خارج إيه؟ خارج الصلاة أصلا. وهذا القول يقويه جدا الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع. لكن هناك رواية عند أحمد لو صحت لقلنا بالاستحباب، لو صحت. قال يا رسول الله إن الله أمرنا أن نصلي عليه فكيف نصلي عليه؟ فقال قولوا في الصلاة اللهم صل وسلم على محمد. واضح؟ فهنا جاءت لفظة إيه؟ لفظة في الصلاة. رواية أحمد هذه منهم من صحها منهم من ضعفها، كنا لو صحت إذا أردت أن تأخذ بصحتها فلا كذا. مفهوم هذا؟ ما هو هنا إن الله أمرنا أن نصلي عليك، خد بالك بقى. فكيف نصلي عليك؟ كيف نصلي عليك؟ هذا جاء بعد إيه؟ قال قولوا اللهم صل وسلم. هذا جاء بعد استفهام. يبقى لو قلنا بأن رواية أحمد مثلا قال قولوا في الصلاة اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، إذن جاء الأمر بعد الإيه؟ بعد الاستفهام. ده هذا في الصلاة. إذا كان خارج الصلاة، حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة خارج الصلاة، إذا سمعت اسم النبي عليه الصلاة والسلام هل واجب أن تصلي عليه؟ الراجح نعم، وهذا مقتضى علم الأصول، لأن الأصل في الأمر الوجوب. يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا أمر وأمر مجرد. مفهوم هذا؟ ويقتضي التكرار، الأمر يفيد التكرار إذا جاء دليل للتكرار. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال رغم أنف من سمع اسمي ولم يصلي عليه، فإذا سمعت اسمه إيه؟ تصلي عليه عليه الصلاة والسلام. ننتهي إن شاء الله من الأركان. قال والتسليمة الأولى، أي التسليمة الأولى ركن والثانية مستحب، وهذا هو الصحيح. ونية الخروج من الصلاة وترتيب الأركان على ما ذكرنا، أي ترتيب الأركان إيه؟ على هذا، لأن الترتيب واجب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. مفهوم؟ طيب نقف هنا إن شاء الله.